هي الحنية عيب، ده كلام غريب قوي، ملقوش في القلب عيب قالوا حنين قوي. هي الحنية عيب، ده كلام غريب قوي، ملقوش في القلب عيب قالوا حنين قوي. Yeah.